يا مدرك الفوت يا سامع الصوت يا مدرك الفوت من بعد الموت من بعد هذا يقول من يحيي العظام من بعد هذا يقول العظام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك سبحانك سبحانك يا سامع الصوت يا مدرك الفوت يا العظام لحما بعد الموت يا سامع الصوت يا يا كاسي العظام لحما بعد الموت من بعد هذا يقول من يحيي العظام من بعد هذا يقول من يحيي العظام يا ذا الجلال والإكرام سبحان سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يغفل ولا ينام بالله إيمان وفيه رجاء بالله وفيه رجاء وإلى يا سامعا لدعائي يا منقذي في شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لدعائي يا منقذي في وحدتي يا سامعا لدعائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامي

وفي وإلى علا وإلى علا وإلى علا ضرا ضرات ضرات وإلى علا وإلى علا ضرات وفي وإلى عدا يا رب يا رب وإلى وإلى يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الله يكرمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض الطال. فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان فإذا سكت اللسان لسبحت أعظم تقول آمين تقول آمين تقول لما حملت بيدي لما حملت بيدي لما حملت بيدي فكان من داخل وليلة الرب وليلة الرب وليلة الوضع نزلت لي نزلت لي نزلت لي نزلت لي ليلة الوضع نزلت لي ليلة الوضع نزلت لي ليلة الوضع ملائكة من السماوات بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى تهنى تقول آمين آمين تقول آمين لما لما لما لما لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني وليلة الوضع نزلت لي ليلة الوضع نزلت لي نزلت لي نزلت لي ملائكة من السماوات بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى بالبشرى تغني اللهم صل وسلم على تقول يا بنت وبين حملك قمر وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماء بالبشرى تغنيني تقول تقول تقول تقول يا بنت وهب يا بنت وهب يا بنت وهب حملك قمر تقول يا بنت وبن حملك قمر تقول حملك قمر تقول يا بنت وبن حملك قمر محمد المصطفى أزكى النبي محمد المصطفى أزكى النبي ولا حملت أنثى ولا كمثل أحمد من قرت به كمثل أحمد من قرت به وبارك